بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا في مسائل الوعد والوعيد، عن المسألة الأولى وهي مسألة الشفاعة وثبوتها وخلاف أهل البدع في ذلك. ومسألة الشفاعة تعلقها بمسائل الإيمان والكفر من جهة المصير في الآخرة، وذلك أن أحاديث الشفاعة تثبت دخول أناس من أهل التوحيد النار ثم خروجهم منها. وهذه يعني مسألة أصيلة عند أهل السنة في الرد على أهل البدع في كون الإيمان لا يتجزأ أو لا يزيد ولا ينقص. وقد استعمل بعض المتأخرين كالمتقدمين ممن انحرف في هذه المسألة هذه الجملة، أن الإسلام كل لا يتجزأ، أو أن من جزأه ولو بالعمل وليس في الاعتقاد والإيمان، أن من جزأه فقد تركه كله، وهذا كلام باطل. فإنما يكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، من آمن ببعض رسل الله وكفر ببعض، وليس أن من نقص إيمانه أو ترك واجبا أو فعل محرما لم يعني يخرجه ذلك من الملة ويبقى معه أصل الإيمان. أحاديث الشفاعة تثبت هذا الأمر بوضوح، تثبت أن هناك من يدخل النار ثم يخرج منها. طرفي النقيض من أهل البدع يرفضون هذا الأمر، أعني فرق الوعيدية الذين يشملون الخوارج والمعتزلة، سموا وعيدية لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد، يعنون بذلك خلود أصحاب الذنوب والمعاصي في النار، فضلا عمن يشتد انحرافه حتى يحكم على من خالفه بالكفر والشرك بالشبهة وليس حتى بالمعصية، هذا أشد انحرافا. لكن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود أصحاب المعاصي في النار، أصحاب الكبائر، واختلفوا فقط في التسمية، فكون الخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه فاسقا، لكنهم في نفس الوقت يجعلونه مخلدا في النار. لذا الفاسق الملي يعني المنتسب إلى الملة عند أهل السنة يختلف عن الفاسق عند المعتزلة الذي في منزلة بين المنزلتين. الفاسق الملي عند أهل السنة عنده أصل الإيمان وليس عنده كمال الإيمان الواجب فضلا عن المستحب، وأما عند المعتزلة فقد فقد أصل الإيمان وإن لم يدخل إلى الكفر، لكن عندهم أن الذي في المنزلة بين المنزلتين هو عادل ليس عنده أصل الإيمان. أصل التوحيد. أهل السنة بناء على ذلك قالوا أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. وهذه المسألة كما ذكرت مرتبطة بمسألة الشفاعة. الطرف الوعيدية يقولون كل من دخل النار لا يخرج منها، لأنه لا يدخل النار إلا كافر أو فاسق ليس عنده أصل الإيمان. كافر عند الخوارج، وعند المعتزلة فاسق ليس عنده أصل الإيمان، ولذلك قالوا خلوده في النار. وأما الطرف الثاني، النقيض الثاني في هذا الباب، فالمرجئة الذين أيضا كذبوا أحاديث الشفاعة الخاصة بخروج عصاة الموحدين من النار، والذين قالوا أنه إذا كان عنده شيء من الإيمان فهو عنده الإيمان كله، لأن الإيمان عندهم أيضا لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزأ، فإذا ولد شيء منه ولد كله، وليس عندهم تفاضل في أهل بين أهل الإيمان أو بين الشخص ونفسه في أحوال مختلفة. ولذا قالوا أنه لا يدخل أحد النار عنده الإيمان أو شيء من الإيمان. فأحاديث الشفاعة ترد على الطائفتين، ترد على الخوارج والمعتزلة من جانب، وترد على المرجئة من جانب آخر، على الذين أخروا العمل ولم يقولوا بتفاضل الإيمان من في الجانب الآخر. لذا كانت المسألة الثانية مرتبطة بالمسألة الأولى. المسألة الثانية هي صفحة 144، حكم من مات على التوحيد. نقول من مات على التوحيد وعنده أصل الإيمان، دي كلمتين مفسر يعني عبارة الثانية تفسر الأولى أو تؤكد معناها، هي إيه؟ عنده أصل الإيمان يعني مات على التوحيد، أدي معنى الكلام. وعنده أصل الإيمان أي ذرة من إيمان أو خردلة من إيمان أو أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. أنا نجيب الألفاظ التي وردت في الأحاديث النبوية في ذلك الباب، و يعني المقصود بذلك وجود شيء من الإيمان، مطلق الإيمان. كلمة مطلق الإيمان تستعمل أحيانا بدل أصل الإيمان. الإيمان المطلق تساوي الإيمان الكامل. يعني إيه مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان إذا أطلقت كلمة الإيمان بالألف واللام وأطلقت لم أقيد، يعني ممكن أقول لي الإيمان الناقص، الإيمان الذي معه معصية، لما حدد وأقول الناقص وأقول الإيمان الذي معه معصية أو الإيمان الذي ارتكب صاحبه كبيرة، هذه قيود، هي كلها أنواع من القيود. لا، طب أنا قلت الإيمان، رجل معه الإيمان، رجل مؤمن، وسكت، يبقى أطلقت، يبقى هذا الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل. الكامل وجوبا، الكامل وجوبا، لأن في كمال واجب وفي كمال مستحب. فإحنا بنقول كلمة ذرة من إيمان المقصود بها أدنى قدر، وإنما تضرب على سبيل المثال، وإلا فقد ورد في الحديث أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، حتى أن الذرات نفسها تتفاوت يعني. وقد يوجد شيء الناس لا يدركونه ولا يعرفونه، يعني أنه يعلمه الله عز وجل، هو أصل الإيمان المجرد الذي يجتمع فيه ما سنذكره حالا. الغرض المقصود أن كلمة أصل الإيمان يعني أقل شيء منه، ده اللي هو يساوي مطلق الإيمان. إيمان وخلاص، أي قدر اسمه إيمان طالما أنه باقي ولم يحبط، وده معنى مات على التوحيد وكان معه أصل الإيمان. ليه الكلمة دي لم يحبط؟ إن ربنا عز وجل وصف المشركين بأنهم عندهم بعض الإقرار، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طب الإيمان ده اللي موجود في الآية دي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ايه حقيقته؟ يبقى عنده اصل الايمان، يبقى عنده شيء من الايمان، عنده مطلق الايمان، وما عندوش مثلا الايمان المطلق الايمان الكامل. لا، بنقول شرط ان يظل باقيا غير حابط، والا فالذي اقر بوجود الله، دول هو ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، امنوا بوجود الله وامنوا ببعض معاني الربوبية، امنوا بان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، وامنوا ببعض الرسل، وكل ده لانهم اشركوا بالله وكذبوا رسلا اخرين، او كذبوا كتب الله، او كفروا بملائكة الله. قد اشركوا، قد حبط عملهم، قد حبط ايمانهم، لم يبق شيء من الإيمان نافعا رغم وجود الإقرار بوجود الله، رغم وجود الإقرار بوجود الله، هذا الإقرار لا أثر له، قد حبط مع وجود الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ناس تقول طب ما اللي أقر بوجود الله بقاش مشرك. لا، ده المشرك مشرك في الربوبية، أو مشرك في الألوهية والعبادة، أو في الأسماء والصفات. يعني الذي قال اتخذ الله ولدا، هذا مشرك بالله لأنه كذب الله. من أطاعه من الأحبار والرهبان والشياطين والسادة والكبراء قد عبدهم من دون الله حين صدق باطلهم وكذب ربه عز وجل. القضية دي قضية مهمة جدا عشان نبقى عارفين ان الايمان المقبول عند الله عز وجل هو الذي لم يكن معه ما يحبطه ما يبطله من الكفر او الشرك. وزي ما قلنا قبل كده الكفر والشرك متلازمان، لان البعض ممكن يفتكر ان الشرك ان يعبد الاصنام فقط. ويقول لا، مثلا اليهود مثلا والنصارى يعني ايه مثلا كفار مش مشركين؟ لا، كفار ومشركين. البعض طبعا بقى يزود المأساة عندما يصفهم بالإيمان. الإيمان ليه؟ يقول لك اصل مش مؤمنين، مش هم أهل كتاب، مش هم، ما هو أهل كتاب ايه؟ كفروا من أهل الكتاب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إما الآية الكريمة تثبت أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مع أنهم من أهل الكتاب. أما هو الإيمان إيه؟ عشان كده قلنا الإيمان ده توحيد ربنا سبحانه وتعالى والتزام أمره، وهو يشمل اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل القلب بالحب والانقياد لله عز وجل وسائر عبادة القلب. لذلك يعني الذين يحاولون، إن محاولات على فكرة في هذه الأوقات في العالم مستميتة من أجل ترسيخ قضية أن الإيمان بالله عز وجل هو اعتقاد وجود الله. من يعتقد وجود الله يبقى لا يلزمه شيء، وهذا إذا وصل إلى ما صرحوا به في يعني بعض إعلامي السوء وشيخ السوء الذين صرحوا بأن شهادة أن محمدا رسول الله هي أمر حسب مزاج الإنسان أو حسب قناعة الإنسان، ولا تلزم أنه ممكن الإنسان يكون مؤمن ومسلم من غير محمد رسول الله، هذه ردة عن الإسلام لا نزاع فيها. لأن من المعلوم من الدين بالضرورة عند أهل الإسلام في المشارق والمغارب أن الإسلام أصله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ممكن صحيح اللي ما بلغوش محمد رسول الله يبقى مقبول منه لا إله إلا الله، لكن اللي عرف محمد رسول الله وما اقتنعش مزاجه، ما جابوش، ما اقتنعش بالأدلة، وهو طبعا جزما ويقينا ليس عدم اقتناع بالأدلة، إنما هو اتباع للهوى وللأحبار والرهبان والسادة والكبراء والشياطين والأبالسة، واتباع الهوى واتخاذ مودة بينهم في الحياة الدنيا، لأن أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الرسل عموما كالماء والهواء كثرة، كل من طلبها يجدها. اللي يطلب أي بصدق أي يطلب أدلة يجدها من كل الطرق، زي قضية التوحيد أدلتها كالماء والهواء، حدش بيقع في مخالفة قضية التوحيد في قضية وجود الله في قضية وحدانية الله إلا إنسان اتبع هواه. ربنا أعلم بعباده، فربنا لما جعل سبحانه وتعالى تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفرا وشركا يعني سببا لخلود الإنسان في النار، هو أعلم عز وجل لا يظلم ربك أحدا. ولا شك أن هناك من يظن نفسه على هدى، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لذلك نقول قضية من مات على التوحيد، يعني على أصل الإيمان أو على مطلق الإيمان، أو عنده ذرة أو أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، أو عنده خردلة من إيمان، الإيمان ده موجود في التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع أي رسول من الرسل، أصله لا إله إلا الله قطعا بلا شك. نقول من مات على التوحيد دخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، ده لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في من لقي الله عز وجل، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. وأصل الإيمان اللي احنا بنتكلم عليه بقى بالذرة ده، إيه الذرة دي بتشمل إيه؟ يشمل قول القلب، أي تصديق القلب، بمعنى أنه لابد أن يكون مصدقا بقلبه عالما بقلبه أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأصل عمل القلب تصديق القلب، أصله لا إله إلا الله. طبعا كل ما يبلغ الإنسان شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يؤمن به ويصدق به. عمل القلب له حبه وانقياده، حبه وانقياده، لأن الإنسان ممكن يبقى عارف وما عندوش انقياد ولا عمل قلبي، ما عندوش حب، زي اليهود عندهم معرفة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك يبغضونه ويحاربونه، وكذلك يعرفون جبريل وهو عدوهم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لابد من وجود حب، ولابد من وجود خضوع انقياد، لابد من وجود ذل لله. ده معنى كلمة الإله تتضمن من يحب مع على وجه الخضوع والذل له، كمال الحب مع كمال الذل، الإله المعبود. فاللي ما عندوش لا ده ولا ده، أو ما عندوش أحد الأمرين، واللي هم الانقياد ده بيشمل كل العبادات القلبية، أصل كل العبادات الحب والخوف والرجاء والتوكل، إن كلها هتدخل ضمن هاتين العبادتين، أو هم أصل هذه العبادات، عبادة الحب وعبادة الخضوع، بدونهما لا يتصور وجود أي عبادة أخرى من عبادات القلب. اللي ما قالش، اللي ما كانش عنده كده يبقى ما عرفش، يعني ما ما ما ما ما, ما أتاش بلا إله إلا الله، ما علمش أن لا إله إلا الله. لا واحد فكر إن الإله ده معناه واحد صاحبي مثلا، أو واحد ظالم مفتري خايفين منه، لا، الإله المحبوب الذي نذل له ونخضع له. وبعدين بعد كده أو يعني ضمن هذا الخضوع ظهور الخوف والرجاء والتوكل. فلذلك نقول عمل القلب، أصل عمل القلب، الذرة دي فيها ذرة الإيمان، دي فيها ذرة حب وذرة انقياد وذل وذرة رجاء وذرة خوف وذرة توكل، أو هي كلها متكونة من ذلك. ونطق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، بنقول أصل الإيمان يشمل قول القلب أي تصديقه ويقينه وعلمه، وأصل عمل القلب اللي هو أصل الحب والانقياد، ونطق الشهادة الركن الثالث في الذرة دي في أصل الإيمان، نطق الشهادة يقول لا إله إلا الله. ك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس في الشفاعة، فيقول فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. ذكر ذلك ثلاث مرات. قال فأعود في الرابعة فأقول يا رب إئذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا من قال يبقى لابد أن يكون قد تكلم، طالما أنه علم ذلك فلابد أن ينطق به، نطق به وصدقه. طبعا مع القدرة، النطق ده مع القدرة، يعني ممكن واحد أخرس، واحد جه يقول لا، جاي يقول لا إله إلا الله، مات في النص، مات في ما بين أول الجملة وآخرها، ده هيكون عند الله عز وجل مقبول لأنه عجز. إحنا ما بنحكمش في الظاهر في بالإسلام إلا بالنطق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا إحنا لما نتكلم دلوقتي نتكلم مسائل الوعيد، يعني حكم في الآخرة، إحنا نتكلم على مسائل دخول النار أو الخلود في النار ودخول الجنة، نتكلم على مسائل أحكام الآخرة. فإحنا تكلمنا من قبل عن ماذا يثبت به أصل الإيمان، وبنتكلم دلوقتي بنقول على ماذا يحكم لمن ثبت عنده أصل الإيمان، وقلنا أنه هو نطق لا إله إلا الله، أن يعلم أن لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن يقول لا إله إلا الله. طب محمد رسول الله وعيسى رسول الله وكلمته وروح منه وسائر الأنبياء والإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، كل ده بيصبح شرط أو ركن في أصل الإيمان لمن بلغه. يتصور أن في أجزاء تبقى لسه بلغتش الإنسان بعد لا إله إلا الله، ممكن، لكن أصل ما فيش حاجة تثبت بدون لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ممكن يبقى في حاجات تانية لسه ما بلغتوش، لكن كل ما بلغ الإنسان عن الله عز وجل وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يصبح ركن في الإيمان، أن يصدق به وأن ينقاد له، أن يخر به إذا بلغه. مش متصور واحد ما بلغتوش لا إله إلا الله يبقى مؤمن، ولا يبقى حيدخل الجنة على ذلك، لما إنما حتى ولو كان ما بلغوش، ما بلغوش لا إله إلا الله، لم يأتيه رسول، خلاص يبقى مش مؤمن ولن يخلد في النار إلا إذا يعني امتحن يوم القيامة فأبى أن يلتزم بأمر الله. لكن من أتى بلا إله إلا الله اعتقادا ونطقا وانقيادا حبا لله عز وجل، يمكن بعد كذا نتصور التفاوت فيما بعد ذلك. أما من بلغه محمد رسول الله وهي اللي بعد لا إله إلا الله على طول، فلم يؤمن بها، ما اقتنعش، زي ما بنقول البعض الزنادقة المنافقين بل المرتدين الذين يقولون أن شهادة أن محمد رسول الله يعني ليست شرطا في الإيمان أو ليست ركنا في الإيمان، وإنه ممكن يبقى إنسان مؤمن وهو وهو ترى مقتنع، يعني ما امنش بالرسول صلى الله عليه وسلم او امنش بالقران. الكلام ده زي ما قلت رده على الاسلام، فما نتخضش بقى ان ده فلان بيقول الكلام ده، فلان ولا مش فلان، ولا ده شيخ ولا مع شهاده ولا اعلامي مشهور ولا لا، دي رده عن الاسلام، لا نزاع في ذلك بين اهل الاسلام في ان من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولو كان معتقدا أنه مصيب. مش الكفار هم المعاندون فقط، البعض بيقول لك الكفر هم اللي عرفوا الحق وبعدين عاندوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، اللي فهموا ومش راضين يستجيبوا، لا، المسألة دي ليست كذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن أن الكفار منهم المعاندون ومنهم الجهال الضالون، كما قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فليس الناس مغضوب عليهم فقط، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به كفرعون وإبليس. لا ده في ضالون، في هناك ضالون، لابد وأن نحذر على أنفسنا من الضلال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. كما قال سعد بن أبي وقاص: هم اليهود والنصارى، فأما اليهود فكفروا بالقرآن، نكذبوا بآيات ربهم، آيات القرآن، وأما النصارى فكفروا بالجنة بلقائه، لقاء الله، فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. ده أحد وجوه الكفر. وإلا فالذين كفروا بآيات ربهم ولقائه مع أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. الإمام ابن قدامة بيتكلم في مسائل الخلاف والاجتهاد، وذكر قول الجاحظ في أن كل مجتهد في الأصول وفي أصل الملة كل مجتهد مصيب، فقال: وأما قول الجاحظ في أن كل مجتهد في أصل الدين يعني في لا إله إلا الله لو اعتقد اعتقاد خلاف الحق ويبقى برضو عمل اللي عليه كده مصيب، فكفر بالله وردة عن الإسلام يقينا. بيقول إن الاعتقاد ده كفر وردة عن الإسلام، وده كلام لا شك فيه، إن من يصحح ملة غير ملة الإسلام ويجوز ترك شهادة أن محمد رسول الله لمن بلغته، أو ترك الإيمان بالقرآن لمن بلغ، أو ترك الإيمان باليوم الآخر لمن بلغ. عشان كده قلنا كل حاجة تبلغ الإنسان تبقى بعد كده شرط أو في الحقيقة ركن من أركان الإيمان في حق من بلغه، من لم يأتي بها كان والعياذ بالله من المخلدين في النار. عشان كده بنقول وأصل الإيمان يشمل قول القلب أي تصديقه وأصل عمل القلب ونطق الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، ويشمل كل ما صار شرطا للإيمان أو ركنا من أركان الإيمان. يعني كلمة ركن أصح لأنها جزء منه، بس كلمة شرط عشان هي أسهل في الاستعمال والناس فاهمة يعني إيه شرط أكتر منها ما هو ركن. وإن كان كلمة شرط مستعملة شرعا في ما هو جزء من الماهية وليس فقط خارجا عن الماهية. الحتة دي مسألة بيحصل فيها مسألة شرط وركن، دي هو أصل الاصطلاح الأصولي عند متأخر الأصوليين، إن كلمة شرط شيء خارج عن ماهية الشيء، عن عين الشيء، زي نقول كده الوضوء شرط في صحة الصلاة، أما الفاتحة فركن من أركان الصلاة. إيه الموضوع؟ الوضوء بره الصلاة، الفاتحة ده جوه الصلاة، تبطل الصلاة ببطلان الركن أو الشرط. يعني لو فقد إن, إن, إن, إن, إن, إن الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم إنه ما فيش وضوء ما فيش صلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الشرط وجود لأنه خارج عن الشيء، إن توضى بس لسه ما فيش ولا حاجة في الصلاة. لكن بلا شك اللي وقف وكبر وصلى ودخل بقرا الفتحة بدأت الصلاة توجد. علشان كده الركن يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، إذا ما فيش تكبيرة الإحرام ولا فيش فتحة تبقى الصلاة بطلة، ولا و و و وفي نفس الوقت يلزم من وجوده وجود، يلزم يعني طالما أنه بدأ يبقى الصلاة بدأت توجد أهي، بخلاف الوضوء اللي براه. فالبعض قد يستعمل الموضوع ده، ولما البعض مثلا يقول إيه أن العمل من شروط الإيمان، من شروط الإيمان، يوم يقول أصل دول يبقوا دول مرجئة علشان بيخرجوا العمل من الإيمان. هما لو قالوا شروط الإيمان خارجا عنه يبقى خلاص، لكن لو قالوا الإيمان قول وعمل والعمل من شروط كمال الإيمان ما يبقاش استعمل كلمة الشرط في الاصطلاح المتأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، ومن ضمن تفسير شرطين في بيع دي ان هو يكون جزء من اركان عقد البيع اللي هو الثمن، يكون 80. يعني من ضمن تفسير شرطين في بيع ان يقول له بيعتك هذا بعشرة او ذاك بعشرين، يقول له قبلت على الاثنين كده في بعض من غير ما يحدد انا هاخد انهي واحدة فيهم، يبقى كده نهى عن شرطين في بيع، مع ان ده متعلق باركان البيع، ده استعمال كلمة الشرط في معنى الركن شرعا. وبالتالي لان البعض مثلا نيجي نقول له ان ابن حجر بيقول في فتح الباري ان العمل ان الايمان قول وعمل وان العمل من الايمان، وبعدين يقول ولكن الخلاف بين الخوارج وبين اهل السنة ان اهل السنة يرون العمل من شروط كمال الايمان، والخوارج يرونه ركن او شرطا في اصل الايمان. يوم يقول اصل ابن حجر مرجئ، اصل ابن حجر من الاشاعره، كلام باطل قطعا. لان لما ينص ويصرح على ان العمل من الايمان وان الايمان قول وعمل، يبقى كلمه من شروط كمال الايمان عنده معناها ان يعني ليس معناه انه خارج عن الماهيه. عشان كده قلنا ايه ويشمل كل ما صار شرطا للايمان او ركنا فيه. لان الشروط دي حاجه اللي هي ترك الشرك كلها في الحقيقه من الايمان، هي جواه، ولكن استعمال كلمه شرط اسهل على الناس وتوضيح وتوضح لهم المساله. ما قلنا شرط في اصل في الايمان بمعنى الناس تفهم اكتر من كلمه ركن. كلمه ركن وكلمه ركن اصلا برضو ما هوش استعمال يعني في الكتاب والسنه في المعنى اللي احنا بنقصده، ده استعمال اصطلاحي برضو. يعني الركن بمعنى الجانب، الحجر الاسود اسمه الركن، الركن استلم الركن. طب لو الحجر الاسود هو جزء من الكعبة، هل استعمل او يقول لو اتشال الحجر الاسود الكعبة بطلت مبقاش في كعبة؟ لا، ما هو فضل 20 سنة الحجر الاسود، القرامطة خدوه 20 سنة في بلادهم، في يعني بعيدا عن الكعبة، لغاية ما الحاكم بأمر الله هو اللي رجعهم. يعني قعدوا المسلمين 20 سنة في كعبة من غير حجر أسود، من غير ركن. إذا هو كلمة الركن جانب، الركن بمعنى الجانب، الركن بمعنى الجانب. لكن الاصطلاح عند الفقهاء المتكلمين في مسائل العبادات وفي مسائل الإيمان بيتكلموا ان الركن مثلا في الصلاة نقول اركان الصلاة اللي هي الحاجات اللي لو ما اتاش بيها تبقى صلاته باطلة، وهي جزء من الصلاة بس لازم يأتي بيها، ما تنفع لا تجبر بشيء، لا سجود سهو ولا حاجة لغاية ما يأتي بيها. واركان الصلاة دي يعني غير واجباتها، يعني هي واجبات بس زيادة على الواجبات. كذلك في الحج يقولوا ايه مثلا الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج، واما المبيت بمنى فواجب. يعني ايه؟ يعني اللي يفوت الوقوف بعرفه يبقى مالوش حج، حتى ولو كان غصب عنه، حتى ولو كان اتحبس، حتى ولو كان تاه في السكه. لكن اللي ترك المبيت بمنى هنقول ده لو تركه بعذر يبقى معذور، ولو بدون عذر يبقى عليه دم. وصح حجه. فبنقول ادي كلمه الاستعمال كلمه ركن وايه وواجب وشرط في العبادات وفي الايمان ايضا تستعمل، لكن ده اصطلاح يعني العلماء اللي استعملوه. اما ان القران والسنه قالوا لنا ركن كذا وركن كذا بمعنى يزول الايمان بزواله، لا او تزول العباده بزوالها، ده زي ما قلنا ما وردش بهذه الطريقه. بل الركن الجانب زي ما بيقولوا الركن الاسود والركن اليماني. ومع ذلك من الممكن ان الاجزاء دي تتهد او تتشال وتبقى تفضل الكعبه موجوده، مش ان احنا بدون الحجر الاسود ما بقاش في كعبه، او ما ينفعش ان احنا نطوف بالكعبه مثلا وهكذا. فالاستعمال كلمه شرط وركن لازم تكون ايه واسعه عندنا نحتمل فيها، طالما ان احنا قررنا القاعده وهو ان الايمان يشمل القول والعمل. فاحنا نقول اصل الايمان يشمل كل ما صار شرطا للايمان او ركنا من اركان الايمان فيكون لازما لاصل الايمان، مثل من بلغه شهاده ان لا اله الا الله ثم بلغه ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد حتى يكون عنده اصل الايمان ان يشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي هنعرف به الجواب عن الشبهة التي يحتج بها الكفار المرتدون من قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل شوفه إن الذين آمنوا دول المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى النصارى والصابئين دول الناس بيعبدوا الكواكب. من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ينفع يبقى مؤمن يهودي ومؤمن مسلم ومؤمن نصراني؟ نقول الكلام ده لمين؟ للي ما بلغوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والصابئة بقى في الحقيقة مش عباد الكواكب. الصابئة قوم يقولون لا إله إلا الله، هذا هو الأصل. ليس أن من يعبد الكواكب يمكن أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر. عشان كده بنقول ان الآية دي في من؟ في من كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، او في من لم تبلغه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ان الذين امنوا دول المؤمنين، والذين هادوا اليهود اللي كانوا موحدين وما بلغهمش خبر محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا قبل ان يبلغهم خبره او ماتوا قبل زمانه، وكذلك النصارى الموحدون. الموحدون ايه يعني؟ ايه الموحدون؟ ما هو في نصارى كفار قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا؟ قال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال عز وجل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، يعني في زمن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وزمن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان في يهود موحدين ويهود كافرين مشركين، وفي نصارى موحدين ونصارى كافرين، وبعدهم إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فضل أن يوجد نصارى موحدون يقولون لا إله إلا الله عيسى رسول الله، بس ذو كانوا خلة. يعني لو واحد نصراني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد أن الله اتخذ ولدا، ويعتقد أن الله ثالث ثلاثة، ويعتقد أن الله المسيح المريم، يبقى كافر حتى ولو انتسب للمسيح. ما يبقاش من المؤمنين من أهل الكتاب، ما يبقاش آمن بالله واليوم الآخر لأنه عبد غير الله. لكن يتصور أن يوجد واحد آمن بالله واليوم الآخر لم يعرف ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو مات قبل أن تبلغه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه مش هم عندهم تحريف ومعذورين؟ لا، من بلغه خبر المسيح عليه السلام في أنه يدعو إلى عبادة الله وحده، يعني بلغه حتى التوراة والإنجيل المحرفين دول اللي فيهم تحريف، لكن التحريف ده ما وصلش إلى إزالة أدلة التوحيد من التوراة والإنجيل. التوحيد اللي موجود بين إيديهم النهاردة اللي يبلغوا توراة وإنجيل اللي حتى مع التحريف اللي موجود هيبلغوا فيهم إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ده كلام موجود في إنجيل يوحنا اللي موجود دلوقتي عن المسيح صلى الله عليه وسلم، أن المسيح يقول لله عز وجل في مناجات له إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه عقيدة أهل الإسلام في الحقيقة، لا إله إلا الله عيسى رسول الله. موجود في التوراة لغاية النهاردة أي الوصايا هي أول الكل؟ الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. أدي والمسيح عليه السلام لما سأله أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، قال كما هو مكتوب، يعني في التوراة كما يقولون في العهد القديم عندهم، الرب إلهنا رب واحد. يعني قضية التوحيد موجودة، موجودة في كل وقت إلى يومنا هذا رغم كل التحريفات والأباطيل ورغم كل الحذف والنقص، لكن قضية التوحيد لا تحتمل. عشان كده بنقول أي واحد حتى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه التوراة والإنجيل وبلغته دعوة أي رسول من الرسل فهو يعني ملزم بذلك. لو أنه لم يوحد الله وقال اتخذ الله ولدا أو قال أن عيسى هو الله أو أن الله ثلاثة يبقى خارج من الملة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. جه بقى ويجيل محمد رسول الله ويكذبه ويكذب القرآن يبقى ازداد كفرا فوق كفر. اللي ما الذي لا يوحد الله عز وجل. عشان كده بنقول انه اذا شهد اذا بلغته ان محمد رسول الله بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بها قد حبطت لا اله الا الله عنده. ازاي؟ لانه كذب الله. ربنا بيقول محمد رسول الله. اللي يكذب ربنا يبقى اسمه مؤمن بالله؟ يبقى يؤمن به ازاي؟ يبقى مش مؤمن بالله. يبقى ما يبقى لا يعبد الله. لان اصل العباده ان انت تطيع وتخضع. ازاي انت كنت اذا كنت بتكذبه اذا كنت بتعتقد كذب ربنا سبحانه وتعالى وكذب ما وصف به نفسه من انه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. المحنه اللي الناس فيها النهارده من نشر الكفر في مساواة الملل خصوصا مع النصارى وان النصارى دول مؤمنين وان هم دي بقى بتلتبس على كثير من الناس بسبب الاعلام الفاجر. وفي الحقيقه ان ده دين الغرب حاليا ولذلك هو بيحاول ينشره في كل وقت. القضيه دي قضيه هم شغلاهم جامد جدا ان احنا عندنا حاجه اسمها اسلام وكفر ايمان وكفر وان احنا بنصف غير المسلمين بالكفر. ودي نقطه هم عايزين يشيلوها باي طريق ويحاولوا محاولات مستميته من زمان من ايام حوار الاديان ومؤتمرات حوار الاديان ومجمع الاديان وكل والكلام اللي بيتنشر في الاعلام دلوقتي. يعني العقيده دي هم نفسهم يهزوها. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون دي نفسهم تتلغى باي طريقه. وهذا لانه سبب لهدم المجتمع وهدم عقيده الامه. لذلك لابد ان ننتبه لهذه المساله نتعبد لربنا سبحانه وتعالى ببيانها للناس في كل حين ما استطعنا الى ذلك سبيلا. لان الناس النهارده بتتشوه عندها كلمه ان الدين عند الله الاسلام. يقول لك اه الاسلام اه الاسلام اللي هو ايه؟ اللي هو اسلمت لله. بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما امنش بالرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ليس مسلما لله. ولو ادعى ذلك ولو قال امنت بالله يقول لك الله مش الناس تؤمن بوجود ربنا. هو المشركين ما كانوش مؤمنين بوجود ربنا ولا ايه؟ ما المشركين ربنا قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون خلقهن العزيز العليم. وكانوا يعبدون الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب لما اتولد ولد وهو ممن يعبد الاوثان عبد المطلب. قال ايه؟ سماه ايه؟ سماه عبد الله. سماه عبد الله اسمه محمد بن عبد الله. اذا المشركين مقرين بان يعبد ربنا كمان مش بس بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد عمران كم تعبد؟ قال سبعه سته في الارض وواحدا في السماء. فقال فايهم الذي تعد ليوم رغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء. اذا هم كلهم مقرين بوجود الله ومع ذلك كفار مشركين. عشان كده بنقول ان كلمة اصل الايمان اللي تخرج الانسان من النار اللي وجودها هيجعله لا يخلد في النار تشمل كل ما صار شرطا او ركنا من شروط او اركان الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان. وفي رواية في صحيح مسلم فيخرج منها يخرج الله منها أي من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. عشان كده عشان الحديث ده ما حطناش الأعمال الظاهرة كشرط أو ركن في أصل الإيمان. يعني يتصور وجود إيمان مع كونه ترك العمل الظاهر بالكلية بعد نطق الشهادتين طبعا بس بشرط انه يكون ترك الشرك طبعا. واحنا ممكن نقول ترك الشرك عمل، ترك الشرك بالله وترك الكفر بالله عمل، لكن احنا قصدنا متصور ان انسان ما يكونش صلى. ولا صام ويمكن أن ينجو من النار. هي دي القضية بتاعت تارك جنس العمل اللي بنختلف فيها مع السروريين اللي بيقولوا لا ده تارك جنس العمل كافر، اللي ما صلش مش متصور ان يكون عنده شيء من الإيمان، يقعد طول عمره. ممكن نقول لهم عمره ده ممكن يبقى ساعات محدودة، شاب من شبان المسلمين النهاردة الضيعين بلغ هذا اليوم، احتلم النهاردة بالليل، ولأنه هو شاب ضايع ومش متعلم أو متعلم وعارف، قام من الصبح، قام الصبح هو جنب وما اغتسلش ونزل وما صلاش الصبح، ولو كنا في رمضان ممكن يكون قد أفطر في رمضان، وخبطته عربية ومات. مش متصور ده أن يكون في قلبه التصديق والإنقياد، أن يكون عنده أصل الدين اللي هو أصل لا إله إلا الله، معتقد أن لا إله إلا الله، وأنه ثبت الصلاة تكاسلا وساب الغسل تكاسلا وأفطر في رمضان عشان الشهوة غلبته شهوته فأتى ما حرم الله عز وجل، لكن هو في نفسه مش مستحل لا لترك الصلاة ولا للفطر في رمضان ولا لترك الغسل، هو شاف أنه غلطان في ذلك. إيه اللي خلاه مش متصورة إن ده يقول لك لا يتصور، ولكن هو ممكن يقعد مصدق بلا إله إلا الله رسول الله وطول عمره ما يركعش ركعة ولا سجدة. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال لم يعملوا خيرا قط، يخرجون النار يخرج الله منها قوما نعم لم يعملوا قط. يقول هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خيرا قدموه. يقول لك لا دي في لم يعملوا خيرا قط غير الأركان، زي ما انت قلت ما لا اله الا الله خير صحيح، احنا قلنا بس الرسول هو اللي قال لا اله الا الله، الرسول هو الذي قال قال الله عز وجل اخري وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله، واتقال عليهم لم يعملوا خيرا قط، اي زائدا على ذلك، زائدا على اصل الايمان. اما بالنسبه لان نقول يقول لك طب ما اصل الايمان دخل فيه الاركان الصلاه والصوم والزكاه والحج، يعني واحد طول عمره بيصلي يصوم ويزكي وحج حجة الإسلام وبعدين دخل النار بذنوبه يتقال عنه لم يعمل خيرا قط. ما هو انت بتشترطهم ان هو عشان يكون عنده أصل الإيمان يكون محافظ على الصلاة الخمس وصوم رمضان والزكاة الزكاة الواجبة ويحج البيت ويتقال عنه يوم القيامة ان هم دول المقصودين بلم يعملوا خيرا قط، اي عدا الاركان زياده كده. ده تاويل اصعب تاويل طبعا، ده تاويل لا يكاد يقبل نهائيا، لان اولا لان احاديث الشفاعه التي تلوناها اثبتت ان الذين يصلون ويصومون ويزكون يخرجهم المؤمنون والملائكه، النبيون والملائكه والمؤمنون يخرجونهم من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، احنا تلونا هذه الأحاديث قبل ذلك في الشفاعة، حتى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. كان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. في الرواية الثانية هؤلاء عتقاء، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. نص واضح قاطع في أن الذين يصلون ويصومون ويحجون يخرجهم المؤمنون، إذن هيعرفوهم بأثر السجود. إذا كانوا يصلوا المؤمنين أخرجوا من عرفوا، عرفوه بإيه؟ بأثر السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. إما اللي جم بعدهم اللي عندهم دينار ونصف دينار وربع دينار ومثقال ذرة ومثقال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، وبعد كده كمان عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. عشان كده ما أدخلناش في أصل الإيمان العمل الظاهر طالما لم يستحل ترك العمل الظاهر. بس المسألة دي مسألة فيها خلاف، أن بعض أهل السنة قال بمسألة الأركان الأربعة أنها ركن في الإيمان يزول إيمان بزوالي، نعم، بس خلاف ما خلاف يعني معتبر بقوة في الصلاة وضعيف جدا في الزكاة والحج، لكن الزكاة والصيام، لكن وكذا الحج، لكن لا يخرج صاحبه إلى البدعة. اللي بيخالف يقول إن اللي بخل بالزكاة من غير ما يجحدها ولا حاجة كافر، حول أنت غلطان ومخطئ، لكن ليس هذا مما يبدع به. وكذا من أفطر في رمضان، يشكون في إسلام من أفطر في رمضان. ليه بنقول الخلاف ضعيف؟ عشان عندنا النصوص واضحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان وقد أفطر، قال صم شهرين أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أعتق 60 مسكين أو أطعم 60 مسكينا وصم يوما مكانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش أنت كفرت مع أنه أفطر في رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في من بخل بالزكاة أنه تحمى تجعل صفائح يوم القيامة فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى ده لو كان كافر فليس له سبيل إلا إلى النار. وأما الحج فالخلاف فيه أضعف وأضعف، لأنه واجب على التراخي على الراجح، وإنما المتصور عند من يكفر بترك الحج من يقول لن أحج ولو تيسرت لي كل السبل وسأظل لا أحج إلى أن أموت. ده مش متصور إلا في من يأبى في حقيقة الأمر. من ضمن الأدلة على أن هذه الأمور هي فقط يعني أصل الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الذي ذكرناها اللي هي تصديق القلب اللي هو قول القلب، عمل القلب اللي هو الحب والانقياد والخضوع والذل والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشكر والصبر وسائر عبادات القلب، ثم نطق اللسان. بنقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أو الجنة حق والنار حق، دخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، أي مهما عمل من عمل. وقول التاني في تفسيرها يدخل بقى في درجته في الجنة على قدر عمله، على ما كان من العمل، يعني في أنهي درجة على ما كان من العمل. لكن ظاهر الكلام على ما كان من العمل، يعني مهما عمل من عمل. وده من أقوى الأدلة على أن العمل الظاهر ليس ركنا في أصل الإيمان، هو من الإيمان. احنا لا ننازع، اللي يقول انه مش من الإيمان يبقى مرجئ. الإيمان قول وعمل، وده الفرق بقى بين المرجئة وبين أهل السنة. إن المرجئة بيقولوا أن العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نحن نقول الإيمان قول وعمل. أنا بقول إذا بقول لكم الحجر الأسود من الكعبة، لو تشال الحجر الأسود الكعبة راحت؟ لا ما راحتش. الغصن من الشجرة جزء منها اتكسر، الغصن اتكسرت الأغصان كلها، لكن فضل أصل الشجرة، فضل ساقها وجذعها وجدرها، يبقى لسه الشجرة موجودة. ممكن تطلع أغصان بعد كده وورق وثمار بعد كده، المهم يكون عنده الأصل. لذلك هذه القضية قضية مهمة جدا بالنسبة لمسائل، هي مرتبطة بمسائل الأحكام في الدنيا، ولكن هي مرتبطة مسألة الوعيد في الآخرة، وأنه يخرج من النار من كان عنده أصل الإيمان. أما المسألة الثالثة فهي حكم من مات على الشرك. احنا قلنا حكم من مات على التوحيد، طب حكم من مات على الشرك؟ من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا. عندنا كذا قيد، مات على الشرك، ما قلنا ما قلناش لي من أشرك، لأنه لو أشرك ثم تاب ما يتقالش إن هو إيه عمله مش هيقبل. لا، طالما تاب إلى الله قبل الموت يبقى قد يعني قد صار من أهل التوحيد والإيمان. من مات على الشرك، القيد الأول لو أشرك إنسان ثم تاب إلى الله وأسلم فلا يكون مخلدا في النار، فالعبرة بالخواتيم. ولا يوجد نزاع بين فيما أعلم بين عند كل أهل الإسلام أن من كان مشركا وتاب من الشرك أن توبته تقبل، طالما أنه قبل الغرغرة، ولا يعاقب على أنه أشرك في حياته قبل توبته، فإسلامه يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني يقول بعد بلوغ الرسالة، بنقول وبلوغ الحجة. بلوغ الحجة دي هي جزء من الرسالة، بس في من في رسالة تبلغ إجمالا وفي بتبلغ تفصيلا. يعني واحد سمع عن أن هناك شخص يسمى محمد يقول يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله لا إله إلا هو، وأنه رسول من عند الله بذلك. ده اللي بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغته الرسالة إجمالا، بس لسه ما عرفش الإسلام ده فيه إيه، في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ولا يعرف الصلاة والصوم والزكاة والحج والحلال والحرام والتشريعات والزواج والطلاق والميراث، ما يعرفش. فممكن يكون في حاجات جاهل بيها وحاجات ممكن يكذب بيها تفصيلا وقد صدق إجمالا. فعشان كده قلنا إن من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة وبعد بلوغ الحجة. طب ليه بلوغ الرسالة؟ مش ربنا فطر اللي بدل التوحيد؟ صح، بس ربنا يحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إليه العذر من الله، حديث متفق عليه، ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. يعني ربنا لو حاسب العباد على العقول لما ظلمهم، ولكن من صفته عز وجل أنه يحب العذر. يعني بيحسبهم على العقول إزاي؟ يعني أدلة التوحيد أدلة عقلية، أدلة وجود الله أدلة عقلية، أدلة اليوم الآخر أدلة عقلية. المفروض أي واحد يفكر هيوصل لها حتى لو ما بلغتوش دعوة الرسل. وإن في فطرة كمان، في فطرة إنسانية ربنا فطر العباد عليها من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وفي ميثاق عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لو ربنا حاسب العباد على كده لما ظلمهم، ولو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن هو سبحانه وتعالى رحمن رحيم، هو يحب العذر. أخبر فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إن الحجة التي يعذب الله العباد إذا بلغتهم هي الحجة الرسالية، إجمالا وتفصيلا، إجمالا لمن لم يكن آمن وتفصيلا لمن آمن. يعني إيه بقى كلام، يعني إيه تفصيل لمن آمن؟ يعني واحد صدق وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، آمن وحد الله وآمن بالرسول القرآن، لكن لسه ما يعرفش إن في آية في القرآن تقول مثلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وما آمنش بالكلام ده يبقى كافر؟ لا، حتى تبلغه ليه الآية، بلغته الآية يبقى ملزم بها، يبقى لو ما آمنش بها يبقى كافر بعد كده، لكن لابد أن تبلغه تفصيلا. وكذلك بقى واحد ما يعرفش إن دعاء غير الله شرك، عنده شبهات في كده، ناس بيقولوا له ده يا راجل ده الإمام أحمد بن حنبل كان في الحج وبعدين تاه فقال يا عباد الله دلوني على الطريق، يبقى إذن دعاء غير الله جائز. يبقى ما فيش مانع تقول يا سيدي يا بدوي ارحمني واشفي لي ابني، ده الإمام أحمد يا عم قال. يعني طبعا قصة غير صحيحة طبعا بلا شك، ولو كانت هنسيب نصوص القرآن علشان قصة مكذوبة عن أحد الأئمة. ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. أوضح له الأدلة، أوضح له ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أجيب له الآيات يبقى أقمت عليه الحجة، أما قبل ذلك فلا يخرج من الملة لأنه بلغتش الحجة التفصيلية. فمن مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة وبلوغ الحجة، إذن الوعيد وعيد من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة الخلود في النار أبدا. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي المعتزلة ويقولوا فيها إيه هما الخوارج؟ يقولوا ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، يعني لمن تاب. نرد عليهم ونقول لهم ده لو كانت في من تاب يبقى التائب من الشرك مش مغفور له. ليه؟ لأن ربنا قسم وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. فإذا لو أنت هتقول لمن يشاء لمن تاب يبقى اسمع كده وشوف الآية تبقى معناها إيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، يبقى الشرك مش هيغفر ولو مع التوبة، صح كده؟ إذا كان ما دون الشرك بيغفر بالتوبة يبقى الشرك نفسه. إن الله لا يغفر أشرك، يعني اللي أشرك في حياته عمره ما هيتغفر له. يبقى أنت بتخالف إجماع المسلمين كلهم من إن الكلام ده، إن الرسل كلهم جاءوا إلى أقوام كفار ودعوهم إلى الله عشان يؤمنوا ويوحدوا. يبقى إزاي تقول إن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنها خاصة بالتائبين؟ ده لو كده يبقى التائب من الشرك لا يغفر له، لانها القسيم الثاني الشرك وما دونه. انت بتقول ما دونه يغفر بالتوبه بس ما يتغفرش الا بالتوبه، يبقى الشرك مش هيتغفر خالص. يبقى يلزم كلامك ان الشرك مش هيتغفر خالص وده باطل، يبقى كلامك انت باطل. يبقى اذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده لمن مات على ذلك، لمن مات مصرا على ما دون الشرك، لأن من مات مصرا على الشرك لم يغفر له، ومن كان مصرا على ما دون ذلك يبقى هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. واللي في المشيئة دول ما قالهم في النهاية إلى الخروج من النار كلهم، هيتغ... بعد ما يتعذبوا هيتغ... هيغفر لهم ما دون ذلك حي... يعني ينالوا جزاءهم ثم يخرجون من النار. في أحاديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود بلا نهاية. فوجب الخلود للكفار في النار بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هي دي الآية اللي حبست المشركين في النار: يا ربي لن يبقى إلا من حبسه القرآن. فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، اللي في المشيئة ما تحبسوش، يبقى في الآخر هيخرجوا. عشان كده إن إن إن إن إن بنقول إن حتى اللي هم في المشيئة ما قالهم إلى الرحمة. هذا القيد الثاني هو قيد بعد بلوغ الرسالة، هو الذي فيه الخلاف مع أهل البدع يعني. فمن لم تبلغهم الرسالة فهم من أهل الامتحان في عرصات القيامة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، يعني لا يسمع، لو بيفهم بالكتابة أو بالإشارة يبقى فهم، لكن لو أصم ما يفهمش بأي طريق يبقى بلغته دعوة الإسلام وهو لا يسمع، يبقى لم تبلغه. رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق مجنون يعني، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. الهرم كبر السن، رجل هرم قد بلغ الهرم، شكل غلط، ورجل مات في فترة أو في الفترة وقت فتور الوحي، وقت انقطاع الوحي بين رسولين. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاءني الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. المجانين العيال يقعدوا يلعبوا بيهم، يرموا بالبعرة اللي هي البعر اللي هو روث البعير. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك من رسول، ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. أدي الامتحانه إن في أهوال القيامة يرسل الله إليهم رسولا أن يدخلوا النار. هذا صعب جدا، صعب جدا، لأن الغيب أصبح شهادة، فأصبح هناك امتحان صعب مقابل السهولة اللي حصلت، أنه شايف الحقائق قدام عينيه، شايف الغيب اللي احنا بالنسبة لنا غيب الجنة والنار والحساب والميزان والرسل وأحوال المشركين، شايف كل ده قدام عينيه، أصبح شهادة. فعشان كده امتحن امتحان صعب. فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فهؤلاء كفار، فهؤلاء كفار ماتوا على الشرك، لكن لم تبلغهم رسالة أو بلغتهم وهم لا يعقلون أو لا يسمعون، فهؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنوا. ومن بلغته الرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني إيه الحتة دي؟ يعني إحنا بنقول مين اللي بلغته رسالة الإسلام، عشان بيقولوا أصل الإسلام بلغ الكفار مشوه، أصل داعش بيذبحوا الناس، أصل المسلمين عندهم سبي النساء، أصل معرفش. المهم إمتى هقول بلغته الرسالة؟ بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله. بلغته بقى حاجات تانية تشوه صورة الإسلام لازم يدور عليها، لازم يدور. طالما بلغوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه معنى بلغته الرسالة. من بلغته الرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن يصدق بها. بنقول ليه؟ لأن هي فطرة في الإنسان في قلبه، ولأن أدلتها بقول زي الهواء والمية كثرة سهولة يستطيع أي واحد أن يصل إليها. فلو لم يبحث عنها وظل على كفره، لم يبحث عن لا إله إلا الله رسول الله، لم يبحث عن أدلة صدق الرسول، وفضل على ما عليه قومه من الكفر، فلو لم يبحث عنها وظل على كفره بعد أن بلغته فهو كافر مخلد في النار باتفاق المسلمين. من خالف في هذه المسألة فهو ضل مبتدع. يعني إيه من خالف؟ اللي هو بيعتقد بيقول من يشترط أن يكون من بلغته الرسالة معاندا كي يحكم بقيام الحجة عليه، فيشترط ألا يكون الإسلام بلغه في صورة مشوهة وغير صحيحة، فإن بلغته صورة الإسلام مشوهة فهو معذور عندهم لأن الإسلام الحق لم يبلغه. هذا كلام باطل، فإن كسرى وقيصر لم يقولا لأتباعهما إن الإسلام دين حق ودين خير ولكن لا تدخلوا فيه، ما لهمش كده، لكن إنما كان يشوهان صورة الإسلام دائما، وكل المشركين يشوهون صورة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لما بالله العجم، لماذا قال ذلك؟ لأن الأريسيين سيتبعونه على الباطل، كما قال تعالى حكاية عن الأتباع يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فقد كانوا يزينون لهم السوء ولم يكونوا يظهرون الإسلام بصورة حسنة، لأنه بيقول لازم يدور، كونوا مدورش يبقى هو مات على الكفر بعد أن بلغتهم الرسالة. لا إله إلا الله قضية حية في قلب كل مخلوق. سوف يجدها قطعا. المسألة الرابعة: حكم من مات مصرا على الكبائر من أهل التوحيد، اللي هو الفاسق الملي مرتكب الكبيرة لا يكفر، هذه نقطة، ولا يحكم بخلوده في النار، هذه الثانية. في الدنيا لا يكفر ولا يحكم بخلوده في النار، هذه الثانية. المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها أي لا يتوب منها لا يكفر بفعلها، فضلا عن أن يرتكبها ولا يصر. يعني احنا عندنا إصرار، استحلال، تكرار، إباء واستكبار. لازم نفرق ما بين الايه، ما بين المصطلحات دي. الاستحلال يعتقد ان الشيء ده حلال، زي الزنديق اللي طالع يقول ان الزنا هو الفعل الفاحشة ما بين رجل وامرأة مرتبطين، اما اللي مش مرتبطين ما بقاش زنا. دي زندقة ورد عن الاسلام، لانه معلوم من الدين بالضرورة، والعياذ بالله. يعني الشبهة بس ان هو بيسميه بقولك بغاء، بس ده في الحقيقة لا، مش متصور، انا لا اتصورها. يعني ان المسلمين كلهم يقولون ده زنا، ان بنت ما اتجوزتش ولا واحد ولا اتطلق، ولا واحد مثلا مش متجوز او مطلق او كده ما دام مش مرتبط يبقى لو فعل الفاحشه يبقاش زنا. ده يعني ده استحلال، والعياذ بالله. فالاستحلال معناه يعتقد ان ده حلال. طيب النوع التاني اللي هو بنقول كلمه المصطلح التاني الاباء والاستكبار، اللي يقول انتوا لسه متخلفين بتمنعوا ان الولد والبنت اللي بيحبوا بعض يعيشوا مع بعض، يعاشروا بعض. ايه التخلف اللي انتوا فيه ده؟ الكلام ده كان زمان، ويبقى عارف ان ربنا حرم ولكن يقول يلزمناش الكلام ده. ابليس قال ايه؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حميم مسنون. قال أنا خير من أنا زي ما بعض المشركين قال أنا أضع رأسي تحت إستي، يعني أنا خلي رأسي تحت، واستهزاء بكلمة السجود، بيستهزأ بيوصف السجود بوصف منفر والعياذ بالله، استهزاء بالسجود. فاحنا بنقول الإباء والاستكبار رد على الله واستكبار على أمر الله. طب الإصرار، الإصرار معناه إنه بيعمل الذنب وناوي يرجع له تاني، ناوي يعود له مرة تانية. واحد بيشرب سجاير، خلص السجارة دي ناوي يعمل ايه؟ بدليل انه شايل العلبة بجيبه، شايل العلبة بجيبه يعني ناوي ايه؟ يكمل العلبة دي. اذا ده ما زال مصرا، ما زال مصرا، مصر يعني ناوي يعمل الذنب. تقول له السجارة حرام، يقول اه حرام بس انا مش قادر ابطلها. واحد بيحب واحدة وهي بتحبه ووقعوا في الحرام ولسه مرتبطين ببعض، بيحلموا بايه؟ بانهم هيقابلوا بعض امتى عشان يفعلوا ما حرم الله عز وجل. عارفين ان ده حرام، عندهمش استحلال ولا بيقولوا ما يلزمناش الكلام ده، بس يقولوا نعمل ايه؟ واحد مدمن مخدرات وقع في الحرام وناوي يعمل تاني وناوي يستمر في المعصية، تقول له المخدرات حرام، يقول لك اه والله العظيم حرام بس انا اعمل ايه؟ الظروف صعبه والدنيا وحشه ومش لاقي اتجوز ومش لاقي اشتغل وانا اعمل ايه؟ بس هو بيقول ده حرام، لا عنده اباء ولا استكبار ولا عنده استحلال، بس عنده اصرار. اصرار معناه عزم ان لا يتوب، عزم ان يعود. وممكن يبقى مع تكرار، تكرار يعني بيعمل الذنب وايه؟ ويرجع له تاني، بيتكرر منه. التكرار ده ممكن يبقى مع إصرار ويمكن يبقى مع غير إصرار، يعني عمل الذنب وتاب لربنا وبعدين نفسه غلبته تاني وعمل الذنب تاني وتاب لربنا وعمل الذنب تالت وتاب لربنا، ده عنده ايه بقى؟ ده تكرار، يتكرر منه الذنب. اللخبطة في الحاجات دي خطر كبير جدا. بعض الجهلة قد يجعل الإصرار موضع الاستحلال، يقول لك ده مات مصر يبقى كافر. ما هي الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي ايه؟ هي في المصر، هي في من مات على ما دون الشرك من غير توبة، زي ما قلنا فيه ان الذي ما مات بعد الذي مات بعد ان تاب من الشرك مغفور له، التائب من الشرك مغفور له. فاحنا بنتكلم في اصرار معناه انه بيعمل الذنب وناوي يعمله تاني، لم يعزم على ترك الذنب او ما زال لم يندم على ترك الذنب. هناك فرق بين الاصرار والاستحلال. فالمسلم لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصيه الصغيره او الكبيره، ولا حتى بتكرارها، ولا بعزمه أن يعود إليها مرة ثانية. هذا معنى الإصرار، وهو أن ينوي أن يعود إلى فعل المعصية مرة أخرى ولا يتوب منها. هذا ليس بمستحل لها، أي لا يقول إنها حلال، ولا بمستكبر، أي لا يتكبر عن التزام ترك المعصية، إنما هو معترف على نفسه بالذنب والتقصير، لكن نفسه ضعيفة لا يستطيع أن يثنيها عن شهواتها، بل هي تغلبه حتى يقع في المعصية، وهو يعلم أنه لا يترك هذه المعصية لعدم عزمه على التوبة. فنقول إنه لا يكفر بفعلها في الدنيا ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحل المعصية. المقصود بالاستحلال في اصطلاح السلف أحد أمرين: الأمر الأول وهو المشهور، وهو أن يعتقد أن هذه المعصية حلال، كأن يقول إن الزنا حلال أو إنه حرية شخصية مثلا، أو كما يقولون ما دام قد حدث بالتراضي فلا حرج فيه. هذا هو الاستحلال، هو تكذيب للشرع، انتفاء لقول القلب، تصديق القلب أن الله حرم الزنا، حرم كذا. اللي بيقول الحرام هو السكر بس، أما الخمر نفسها مش حرام، ده كفر ناقل عن الملة وردة عن الإسلام. المسلم يشوف بس هو جاهل عشان هو في استراليا ولا مش جاهل، لكن ده خطيب جامع وبيخطب وإمام مسجد والعياذ بالله. اللي بيقول الخمر مش حرام خارج من الملة. انتفاء لقول القلب، وعرفنا ذلك منه بقول اللسان. انا هقول ده مستحل منين؟ ما هو لو بينه وبين نفسه مستحل انا مش هعرف، هيبقى منافق. لكن لو هو مستحل صرح بلسانه قال الصلاة مش فرض علينا، مين اللي قال الصلاة فرض؟ دي رمضان مش مهم، او ان يجعله من باب النوافل والاستحباب، اللي عايز يصلي يصلي واللي ما يصليش ما قالوش حاجة برضو، يعني الصلاة خير بس مش لازم. هذا الاستحلال مناقضة لتصديق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتالي عاد ذلك على أصل الإيمان بالنقض. نقض يعني منقوض، يعني بقاش له اعتبار لا إله إلا الله في هذه الحالة. في هذا التفصيل الجزئي الذي بلغته فيه حدته، أي بهذا التفصيل الجزئي. وكما ذكرنا أن كل تفصيل يبلغ الإنسان يصبح التصديق به شرطا أو ركنا في الإيمان، بحيث إنه لو كذب به بعد أن بلغه فقد نقض ذلك أصل لا إله إلا الله التي صدق بها كما ذكرنا. فمن قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه وإيمانه، ثم إذا بلغه محمد رسول الله فلم يصدق فقد كفر ونقض لا إله إلا الله. ولو صدق أن محمد رسول الله ثم بلغه أن جبريل هو الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فكذب به فقد كفر. فمن بلغه أن الصلوات الخمس فرض فكذب بذلك كفر، وإذا بلغه أن الزنا حرام ثم كذب بذلك كفر، مع أن التصديق بذلك ليس شرطا في ثبوت أصل الإيمان. يعني لما يجي واحد يسلم هقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قول الصلاة الفرض الخمس فرض، قول صوم رمضان فرض، قول الزكاة فرض، قول الحج فرض، قول الزنا حرام، قول الربا حرام، لا قطعا لا يلزم ذلك، ده هيتعلمها بعد ذلك. عشان كده إنما يشترط ذلك بعد بلوغ الحجة. فإذا كذب الإنسان بما بلغه سواء أكان معلوما من الدين بالضرورة أم بلغه بأن قرأ الآية أو بين له الحديث فعلم أن الشرع الإسلامي فيه أمر الله بكذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكذا ثم كذب بذلك واستحل ما حرم الله، فهذا مكذب في الحقيقة. وانتفى بذلك قول القلب إنه، وعلمنا ذلك بقول اللسان منه فصار كافرا. الأمر الثاني في المقصود بكلمة الاستحلال عند السلف هو الإباء، بمعنى أن يقول نعم أنا أعلم أن الشرع أمر بكذا لكن لا يلزمني هذا الأمر ولا ألتزم بشرع الله فأتكبر. الإباء والاستكبار هذا التكبر عمل القلب، لن نعلمه إلا أن يصرح صاحبه بلسانه كأن يقول كما قال إبليس لم أكن لأسجد أو لا يلزمني أن أفعل، فهو يأبى ويستكبر. كما أن يقول إنه أرفع من أن يتحكم فيه تشريع. إحنا نلتزم بتشريعات بقالها 15 قرن، هذا الإنسان يصرح أنه استكبر على شرع الله. هذا انتفاء لعمل القلب. يبقى الاستحلال عند السلف بيشمل النوعين، انتفاء قول القلب وانتفاء عمل القلب. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.